بعض الأخوة كانوا بيفلسفوا من النقطة الأخيرة لما قلتم إذا حضر بل هو الواجب، كان أهل مع بعض الأخوة المدرسين يجمع العشاء مع المغرب ويعطي درسه، فإذا أدت العشاء ينصرف مع كل الناس ويبقى بعض الناس الذين ما جمعوا مثلا معه لم في درس أو الذين أتوا جدد يعني. ينصرف متى؟ ساعة الأذان. ما يجوز هذا. يعني يعتبر مثل ما قلتم حضرة. إيه ما هذا. لو سمحتم حتى أن نفيد أخونا بالدليل حول وجوب من حضر، بل الواجب عليه أن يصلي. حديث رواه الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوما في مسجد الخيف، فلما سلم وجد رجلين قد انتحلا ناحية من المسجد، فناداهما وقال لهما: أورثتما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. فقال عليه السلام: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى المسجد فليصليها معهم فإنها تكون له نافلة. فليصليها معهم فإنها تكون له نافلة. صار المغرب؟ نعم. وفليصلي هنا الأمر يعني من هذا طبعا.